أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، يعني أباه، أو استشهد وعليه دين، فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصناف، العدوة على حدة، وعذق زيد على حدة وأصناف، ثم ابعث إلي. قال: ففعلت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم. قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وعن أبي المتوكل قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت: حدثني بحديث شهدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: توفي والدي وترك عليه 20 وسقا تمرا دينا، ولنا تمرات شتى، والعدوى لا يفي بما علينا من الدين. فأتيت برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فبعث إلى غريمي فأبى إلا أن يأخذ العدوى كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فأعطه. فانطلقت إلى عريش لنا أنا وصاحبة لي، يعني زوجته، فصرمنا تمرنا، ولنا عنز نطعمها من الحشف، فقد سملت إذ أقبل رجلان إلينا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فقلت: مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا عمر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، انطلق بنا حتى نطوف بنخلك. فقلت: نعم. فطفنا بها، وأمرت بالعنز فذبحت، ثم دئنا بوسادة من شعر حشوها ليف، فأما عمر فما وجدت له وسادة، ثم دئنا بمائدة لنا عليها رطب وتمر ولحم، فقدمناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فأكل. فكنت أنا رجلا من نشوي الحياء، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينهض، قالت صاحبتي: يا رسول الله، دعوات منك. قال: نعم. فبارك الله لكم. نعم، فبارك الله لكم. ثم بعثت بعد ذلك إلى غرمائي فجاءوا بأحمرة وجواليق، وقد وطنت نفسي أن أشتري لهم من العدوى وفيهم العدوى التي كانت على أبي، فأوفيتهم والذي نفسي بيده 20 وسقا من العدوى، وفضل فضل حسن. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبشره بما ساق الله عز وجل إليه، فلما أخبرته قال: اللهم لك الحمد. فقال لعمر: إن جابرا قد أوفى غريمة. فجعل عمر يحمد الله. رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكره هنا صاحب ترتيب المسند، وهو جابر ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكرنا أنه ذكر أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب المعجمي، يعني ذكر حروف الألف، حروف الباء، التاء، وهكذا من أسماء الصحابة الذين جاءوا في المسند وجاء لهم ذكر، يعني لم يستوعب الصحابة، إنما من كان له ذكر في مسند الإمام أحمد أو له قصة ذكرها وساقها. فهذا جابر ابن عبد الله ابن حرام أو ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه. أبوه كما يذكر هنا توفي، قال، في يوم أحد، وكان شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله فضل عظيم أن كلمه الله عز وجل هو ومن معه، ولكن اختص هذا الرجل الفاضل عبد الله ابن عمرو ابن حرام بأن كلمه كفاحا، يعني رأى ربه سبحانه تبارك وتعالى بغير حجاب. هذا رجل شهيد وتوفي وعليه دين، عليه دين. وعرفنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. ولكن هنا دين عن دين يفرق. في دين صاحبه ينوي السداد وينوي أن يؤديه، فالله عز وجل يؤديه عنه سبحانه تبارك وتعالى، وفي الدنيا تحدث كرامة، تحدث بركة لهذا الشهيد. وإنسان آخر يماطل ويضيع ويأخذ أموال الناس لا ينوي أداءها، هذا وإن مات شهيدا يحبس عن الجنة، حتى وإن مات شهيدا يحبس عن الجنة. افترق هذا مع ذاك في نية هذا مع هذا، هذا نية الوفاء فالله مع المدين الذي ينوي السداد، فيسد عنه الله سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا، طالما أن هذا يسعى لأداء ما عليه، هو يشغله هم ويشغله دينه أنه يقضيه. أما الإنسان الذي يستدين ومش على باله يقضي ولا غيره، مش ناوي، ما بيسعاش في هذا الشيء، حتى ولو قتل شهيدا الدين يحبسه عن الجنة، هذا مصيبة. ولذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت الرجل يقاتل عدوه، يقاتل الأعداء مقبلا غير مدبر ويقتل، هل يعني له هذا يدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيه يدخل الجنة، ولكن نزل جبريل حالا على النبي صلى الله عليه وسلم وساره شيء، فنادى على الرجل كيف قلت؟ فعاد سؤالا ثانيا قال: إلا الدين، إلا الدين. حتى ولو قتل شهيدا يحبس عن الجنة بسبب الدين. وهنا دين هذا الرجل الله عز وجل جعل له بركة وجعل له كرامة كما سمعنا، وقضي هذا الدين. القصة كما رويها جابر، وهي قصة موجودة في الصحيحين وغيرهما، في أن الشهيد كان عليه ديون كثيرة، وكان له يعني لما توفي ابن جابر بس من الذكور ملوش غير، وله بنات، له بنات 8 بنات من أخوات جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعدد كبير يصرف عليهم رجل واحد وهذه الحديقة، فاستدان احتاج للدين، فكان عليه ديون. فلما قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، هنا المعركة جاءت فجأة، معركة أحد، إنه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يجهز للخروج، لا ده كان الكفار هم الدم على المدينة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج الناس للجهاد في سبيل الله، فخرج عبد الله ابن حرام، هيعمل إيه في الأمر؟ يقول استنى سد ديني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، فخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل فقتل. فيكفيه فخرا وفضلا وشرفا أن الله خاطبه وكلمه سبحانه واختصه بأن يكلمه بغير حجاب سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يقول جابر بن عبد الله أنه شغله هذا الدين، الدين كان دينا كبيرا ما يقدرش الواحد يسد هذا الدين، والدين كلم جموع من الناس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين. فهنا لما يذكر أن غريما من الغرماء كان له دين، يعني كان له العدوى دينا، والعدوى إلا هتطلع من عند جابر ما تكفيش أبدا ولا بعشر هذا الدين الذي عليه. فكما يقول انه وطن نفسه على ان يشتري، طب هيشتري مين؟ ما هو المحصول ما جابش اصلا حاجه علشان يشتري، فانه هيشتري بالدين، هيستدين عشان يسد شيئا من هذا الدين الذي عليه، غير الديون الاخرى من التمر لغيره من الناس. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كلم الغرماء ورفض الغرماء، حتى لو ابوك شهيد ولو ربنا كلم ابوك ما لناش دعوه، احنا عايز، وكذلك الناس، الناس تطلب اموالهم، انا مالي، ابوك راح الجنه لكن عايز مالي انا اللي في الدنيا. هنا عمل ايه جابر؟ ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف عنده حل صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم جابرا أنه يجوز النخل بتاعه، يجمع البلح بتاعه، يجمع التمر، يجمع العدوى، ويخلي كل صنف على حدة، كل صنف على حدة لغاية ما نيجي نحن إليه. ده في هذه الرواية وكأنها مختصرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في البداية وطاف بالنخل قبل ما جابر يجوز الطاف بها، وأمر جابر أن يجوز بقى النخل وخلي كل حاجة على حدة. فعل جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والغرماء لما عرفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمهم أنه خففوا عن جابر حطوا عنه، رفض الغرماء، ولا مع وساطة النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يجوز. هنا في هذا اللفظ في الرواية الثانية لأبي المتوكل قال: أتيت جابرا رضي الله عنه فقلت: حدثني بحديث شهدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قال: توفي والدي وترك عليه 20 وسقا تمرا دينا، ولنا تمرات شتى، والعدوى لا يفي بما علينا من الدين، يعني كل اللي عندهم من عدوى ومن تمر ومن غيره لا يوفي بهذا الدين الذي عليهم. قال: فبعث إلي، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غريمه، وكأن بعت الواحد اللي هو أكثر واحد عايز من جابر فلوس أرسل، يقول لك له غرماء. في رواية أخرى في الصحيح أنه كأنهم أغروا به، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يبقى النبي حيفعله عليه الصلاة والسلام، فكل واحد جاء يطلب مش جاء يضع. فهنا ابن صاحب المال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط، ولكن ما يقدرش يقول لهم ما لكمش حاجه، ما يقدرش يقول هذا الشيء، لكن بيطلب منهم ينظروا. طب اصبروا المحصول بتاع السنه الجايه، او اصبروا شيئا. رفض الناس وطلبوا اموالهم. فهنا تحدث البركه العظيمه من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى بستان هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه، فيقول فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم اليه، قال وانطلقت انا وصاحبتي، يعني زوجتي، يعني عبر عنها بلفظ صاحبتي، فصرمنا تمرنا ولنا عنز نطعمها من الحشب، يعني اللي حلتهم كان معزة واحدة اللي مولودة، فدبح المعزة للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها لما جاء هو وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر انطلق بنا حتى نطوف بنخلك، نطوف بنخل تحدث البركة. يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل، كان يلف حوالين النخل ويدعو صلى الله عليه وسلم بما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال طفنا وأمرت بالعنز فذبحت، ثم جئنا بوسادة من شعر حشوها ليف، فأما عمر فما وجدت له وسادة، يعني بيت غاية في الفقر، غاية في الفقر اللي حليتهم المحصول اللي مش هيكفي للناس، الشلتة جاب لقى شلتة للنبي صلى الله عليه وسلم من ليف، من ليف من أدم حشوها ليف، وما لقاش لعمر حاجة يقعد عليها، ما لقاش. هذا بيت جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني فقر شديد جدا. بيقول فما وجدت له وسادة، ثم جئنا بمائدة، وكلمة مائدة يعني ما يوضع عليها الطعام، مش معناه سوء ترابيزة أو كده، معناه شيء يوضع عليه الطعام ومسمى من الميدة، يعني ما بتتشال بتتهز كالصنية أو شيء واسع يتخطى عليه الطعام. وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام رطب وتمر ولحم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، قال فأكل. فكنت أنا رجلا من نشوي الحياء، يعني رجل حي يعني يستحي حتى أنه يتكسف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي يا رسول الله، استحي أن يقول يعني أقدم الطعام وهذا، واستحي قال كان من نشوي الحياء استحيت أن أخذ شيئا. لكن زوجته هي تكلمت وقالت يا رسول الله دعوات، يعني ادعي أنت جيت هنا هتدعي النخل وعارفين هتحصل بركة وكرامة في النخل، ادعي لنا إحنا كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لكم، نعم فبارك الله لكم. قال ثم بعثت بعد ذلك إلى غرمائي، هنا قال إلى غرمائي، يبقى غريم واحد اللي كان له المال الأكثر فعبر عنه في البداية، لكن طلع في ديانة كثير عايزين أموال، فجاء الغرماء بأحمرة، جاء كل واحد جايب كذا حمار عشان يحط عليه يعبي الشيء، وجابر ما يعبي لهم منين هذه الأشياء. يقول وقد وطنت نفسي أن أشتري لهم من العدوى، إن الأمر بقى ما فيش حل أشتري لهم من العدوى عشان أوفيهم. قال فأوفيتهم والذي نفسي بيده 20 وسقا من العدوى، وفضل فضل حسن، يعني سبحان الله هو له تمرات وعنده عدوى، بيقول لك ان العدوى دي مش هتكفي الغريم واحد، مش هتكفي لو موطن نفسه هيشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم له حكمه لما يقول قسم قسم، ما تحطش كله على بعض، حط العدوى في مكان وده في مكان وده في مكان. فهو بدا من العدوى يدي للغرماء، وكان العدوى اعلى المال، ادى للي عايز ال 20 وسط اداله، ادى لباقي الغرماء، وبقي فضل حسن من هذه ببركه وجود النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن الذي عليه الدين شهيد، شهيد، ورجل كان ينوي أداء هذا الدين وإعطاء الناس حقوقهم، لذلك جعل الله عز وجل له بركة في هذا المال، بركة عظيمة جدا، حتى يكون الشهيد عند الله عز وجل في الجنة ليس عليه شيء لأحد من الناس، فوفى دينه في الدنيا، وفاه في الدنيا. يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أبشره، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لك الحمد. كذلك عمر بن الخطاب جعل يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في رواية أخرى بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلي علي وعلى زوجي يعني ادعو لي ولزوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليهم اللهم صلي الصلاة هنا بمعنى الرحمة الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبعض أصحابه ذلك وقال اللهم صلي على آل أبي أوفى اللهم صلي على فلان اللهم صلي على فلان اللهم ارحم فلانا وفلانا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول جابر لزوجته أليس قد نهيتك أليس يعني جابر حيي وقال لزوجته ما تكلميش النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلبيش من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهي قالت ذلك فالمرأة ردت بجواب حسن قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولا يدعو لنا يعني ده اللي ناقص بقى كمان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وحياءك يخليك ما تقولوش الدولة أنا أقول ادعو لنا فغلبته في الجواب رضي الله عن الجميع. قصة أخرى لجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنونا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأذن لي في أن أعجل إلى أهلي قال أفتزوجت قال قلت نعم قال بكرا أم سيبا قال قلت سيبا فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. هنا جابر صغير في السن أبوه قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب أنت صغير تتجوز واحدة متجوزة قبل كده واحدة كبيرة طب ليه تتجوز واحدة كبيرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إذا ولدت البكر ليه ما تجوزت البكر تجوز سيبا. فجابر كان له حكمة في ذلك فوضحها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عبد الله هلك أبويا عبد الله هلك معناه قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن يعني أبوه توفي وترك له 7 أخوات وهو الثامن مصروف 8 حجيب حضم لهم واحدة صغيرة كمان على 7 يبقى معايا كم واحدة يعني أتعمل إيه لا محتاج واحدة كبيرة ترعى البيت بقى تشوف أمر البيت. فهنا ولاحظ هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت خديجة لما توفيت خديجة تزوج سودة سودة كانت كبيرة في السن لكن هي اللي تصلح لرعاية بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة ولم يدخل بعائشة في مكة ولما في المدينة دخل بعائشة بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الغرض هنا أنه وضح عذره للنبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أضم إليهن مثلهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي أهلك طروق لأن هم كانوا في سفر في جيش في غزوة وهم راجعين فجابر بيستأذن إن أروح بدري البيت أنا لسه متجوز حديثا فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له إنه يروح بدري ولكن حذره ما تدخلش بالليل ما تدخلش بالليل لعلك تجد أنت لسه متزوج حديثا تلاقي المرأة منكوشة أيما من نوم منظرها يضايقك يمكن ما يبقاش في عشرة بينك وبينها لكن لا لا اصبر ادخل بالنهار تكون هي متزوقة تدخل عليها بالنهار. نصيحة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عمل جابر كان هو أسرع وسبق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مراعاة أن لا تطرق أهلك طروقا جعله يبيت في الخارج فسبقه الجيش ودخلوا قبله فجاء هو بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول جابر وكنت على جمل فاعتل فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في آخر الناس فقال ما لك يا جابر قال قلت اعتل بعيري فأخذ بذنبه ثم زجره فما زلت أنا إنما في أول الناس يهمني. هنا الجمل كان جملا بطيئا يمكن ذكرنا هذه القصة قبل ذلك قصة جمل جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه موجودة في الصحيحين هنا قصة الإمام أحمد بروايات كثيرة جدا ممكن نذكر رواية واحدة هنا عن جابر رضي الله عنه بيقول أن الجمل بتاعه كان انفرد به في الطريق الجمل يعني كان يصلح للنضح الجمل بتاعه كان فارها وكان ضخما وكان بس مش بتاع سفر مش بتاع سفر ده بتاع سقي يسقي عليه الحقل بتاعه لكن مش بتاع سفر فأعيا في الطريق آخر ما زهق منه جابر كان يسيره يعني يسيبه في الطريق مش نافع الجمل يوصل بالمدينة ازاي فقال هممت أن أسيبه يعني أترك الجمل من زهق الجمل. وفي رواية قال كان قطوفا كان قطوفا يعني أنه إذا حاول يسارع الخطى رجله قريبة من بعض رجله قريبة يبقى بيتهز كده على الفاضي لكن ما بيجريش ما بيجريش فجابر زهق من هذا الجمل. هذا لا ينافي أنه هو كان عايز الجمل في الطريق زهق واللي بيزهق من حاجة مش عايزها لكن لما يفكر في المزرعة والحقل طب والجمل نفعهم، لأن الجمل ضخم وبيسألهم الحق، فلذلك كان جاب يتناوشه الأمر في الطريق، عايز يسيبه مش عايزه يعطله عن الطريق. لكن لما رجع للبلد بقى حن للجمل، طب حسقي على إيه لما جاء هذا الجمل؟ الغرض هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه انزل، نزل من على الجمل وطلب منه يجيب له عصايا أو بمحجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنخس الجمل ودعا بدعوات ومج من فمه الكريم صلى الله عليه وسلم على رأس الجمل وعلى آخر الجمل، ثم قال اركب، ونخس الجمل، طار به الجمل لجابر رضي الله عنه، لغاية ما يقول جابر حتى كان يهمني شأنه، يعني بسابق النبي صلى الله عليه وسلم بقى يهم شأنه أنه يوقف الجمل عشان ما يسابقش النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك يحب يعني أنه يعرف جابر ما صنع الله عز وجل مع أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا جابر بيعني هذا الجمل، بيعني هذا الجمل. فقال يا رسول الله هو لك يعني لك يخلو مش عايزه. فقال بيعنيه. جابر يقول كان من أدب الصحابة أنه لا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ثلاث مرات، هي مرة والتانية يجيب على ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر بعنيه، قال هو لك، يا جابر بعنيه، قال هو لك، يا جابر بعنيه. الأمر بقى مش هيقول لك 20 مرة بعنيه هترد عليه 20 مرة، لا، الأمر هو مرة والتانية وخلاص على كده نفذ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك قال يا رسول الله هو أبيع لك هذا الجمل، بكم تبيعني هذا الجمل؟ تذكر جابر أنا علي دين لواحد من الناس، الدين بتاعي قيراط أقية، أقية الأقية عندهم 40 درهما، 40 درهما يعني تعمل 120 جرام. فبيقول هو أقية من ذهب، أقية من ذهب تعمل 4 دنانير من الذهب، دينار الذهب يعمل 4 جرام، يعني حوالي 18 جرام ذهب دين على جابر لإنسان، 18 جرام ذهب دين على جابر لإنسان. فقال يا رسول الله علي دين بكذا أبيع لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم في أقية من ناضح وناضح وناضح، يعني بتطلب ثمن غالي أوي، عليت الثمن الأقية تجيب كذا ناضح مش ناضح واحد، ولكن على كل ماشي ناخده بما قلت. هنا يوفي لجابر ثمن جمل زي هذا الجمل اللي مش عارف يمشي في الطريق، حيعطيه ثمن كذا جمل. يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته بوقية، فنزلت عن الرحل إلى الأرض، خلاص اشتريته خلاص حنزلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال قلت جملك، خلاص الجمل بقى بتاعك مش بتاعي أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب جملك، اركب. قال قلت ما هو بجملي؟ قال اركب جملك. الثانية خلاص سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وركب الجمل وذهب به إلى المدينة. قال كنا نراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني نقعد نرجع 100 مرة، لا مرتين، إذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص ما نراجعش مرة أخرى. قال إذا أمرنا بالثالثة لم نراجع صلوات الله وسلامه عليه. قال فركبت الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة، قال وقلت لها ألم تري أني بعت ناضحنا؟ هنا هو في الطريق كان عايز يبيعه، زهق من الجمل انه مش بتاع سفر. لكن لما رجع بقت الفكره بقى الان الجمل طب هنسقي على ايه؟ فلما قال لعمته، عمته لم يعجبها ذلك، ليه بعت الجمل؟ احنا محتاجين للجمل. قال لخاله ايضا، خاله لم ترك له هذه الفكره، ليه بعت الجمل واحنا محتاجين لهذا الجمل؟ لكنه هل قدامه حل يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض راي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول جابر ثم أخذت بخطامه فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاوما رجلا يكلمه، يعني كأنه في المسجد يقاوم الرجل يتكلم معه وهو قائم صلى الله عليه وسلم. قال قلت دونك يا نبي الله دملك؟ قال فأخذ بخطام ثم نادى بلالا، قال زل جابر أقية، زل جابر أقية. فوزن له الأقية وأوفاه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأوفه. قال فانطلقت مع بلال فوزن لي أقية وأوفى من الوزن، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له. قال فبينما هو كذلك إذ ذهبت إلى بيتي ولا أشعر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بيكلم واحد. فجابر قال له خلاص يا رسول الله أنا أخذت منه الأقية ومشى جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأعطاه فوق الأقية قيراطا كمان، يداله الثمن ووفى له الثمن واداله قيراطا كمان فوق ذلك، وانطلق جابر. الآن لما انطلق جابر حس بقى انه أقية حسد الدين بتاعه وقرات كمان بقى معايا فلوس ممكن اشتري جمل غيره، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في كلامه وفي الجمل، وده اللي حصل، ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسدت أن ما كسناك في جملك لنأخذه، تفتكرت ان احنا بنسومك في الجمل عشان، قال هو لك والثمن، هو لك الجمل لك بتاعك والثمن. طبعا جابر فرح ان عمته كانت عايزه الجمل لها اصلا، وان هنا الجمل والثمن كمان يبقى الدين حيوفيه وحياخد زياده لنفسه والجمل كمان عنده، هذا شيء عظيم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فجئت الى عمتي والناضح معي وبالوقية، فقلت لها ما ترين رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني اوقية ورد علي جملي وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، اراد ان يعرف فضل الله عز وجل على الشهداء كيف صنع بأبيه رضي الله عنه. وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى من المؤمنين، المؤمن دفع الثمن، الجنة مثمنة، ثمنها إيه؟ نفسك ومالك. فدفع عبد الله بن حرام المال ودفع النفس، فالله عز وجل أعطاهم الجنة ورد عليهم الثمن هذا، رجعت أرواحهم إليهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد بذل روحه فردها الله عز وجل عليه وأعطاه الاثنين، أعطاه روحه وأعطاه الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريه بذلك كيف يكون كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى حين يعامل الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بكرمه وفضله سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.